بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه له سبحانه وتعالى بيقول له اسألك حبك وهو خليل الله. يبقى اذا في حد في الدنيا اعلى مرتبة في محبته في قربه من الله اعلى من النبي؟ مفيش. ومع ذلك بيقول له ايه؟ وحب من احبك. يعني عايز احبك مباشرة، ولو في حد بيحبك خليني احبه. عارف لما واحد يقولك انا بحبك، او احب اللي من طرفك، واحب اي شيء يقربني، واحب اي شيء. مرة بيقولوا للمجنون، عارف مجنون ليلى؟ قيس من الملوح. قيس بيقولوا له، لو مرة واقف كده وقعد يبص على نجمة في السماء، وبيت ليلى اهو بيت ليلى، وقعد يبص على نجمة في السماء كده، فقيل يا مجنون هل نظرت إلى بيت ليلى لعلها تطل من الطاق؟ خليك باصص راشع على البيت، يمكن تطلع تبص بصة ولا حاجة، صح ولا لأ؟ ولا لأ؟ ما هو برضو الإخوة ليهم ماضي، صحيح هم أكثر الحضور يعني، بس ليهم ماضي برضه، او حد من اللي ليه ماضي ممكن يدينا خبره في الموضوع ده. مش كان بيقف في البلكونه طول النهار والليل؟ فبيقولوا له بص على بيت ليلى، يمكن تبص فتشفي لك من غليل قلبك شيئا. فقال لهم ايه؟ عارف قال ايه؟ قال يكفيني ان انظر لنجم يقع ضوءه على نافذه بيت ليلى. مش كفايه ان انا ابص للنجمه اللي هي بتنزل نورها على بيت ليلى، انا بس كده هذا يشفيني. وكان يقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار. وذا الجدار ماشي يبص في الحيط، شوف ذل العشق، ماشي يقبل الحيطه. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. لكن هنا المقام العالي والقدح المعلى، دعك من حب مجنون ليلى ومعشوق عفرة ومجنون سلمى، فلطالما لطخت بأشعارهم التروس وسودت بكلامهم النفوس. وانظر إلى حب الأولياء والأنبياء والأتقياء والعلماء، فنوح تبرأ في جنب ربه من بنيه، وإبراهيم تبرأ من أبيه. ده الحب بقى ولا إيه؟ وإبراهيم تبرأ من أبيه، ومحمد تبرأ من عمه الذي هو في منزلة أبي. ليس حبا نغمة معسولة من يراعي الشاعر المنتحب، ليس حبا غزل يمطرنا من كتاب الشاعر الحر الأبي، إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله غير القرب، أو سجدة على وجه الطين في غياب الليل فاسجد واقربي. حتى اللي من طرفك خلينا احبه. ذاب معرفته برتبته عليه الصلاة والسلام في حب ربه عز وجل. كان يا إخوة، وفي الحقيقة من عرف ربه أحب. اللي يعرف ربنا صحيح يحبه. والمفتاح سهل جدا. عارف مفتاح تخش للمحبة من إيه؟ اللي هي قاعدة العبودية، أن تنظر إلى نعم الله عليك وإلى ذنبك. تقعد تعد كده، تعد النعم. كان زمان يقول لنا شيخنا والدنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، كان يقول هات كشكول واكتب فيه كده نعم ربنا عليك هنا اهو، وروح قالب الكشكول كده وافتح كده واكتب هنا ذنوبك، تعال امسك باب الشرك والنفاق، ومن اول فوق كده لحد كلمة قلتها، نظرة نظرتها، غمزة غمستها، الكلام ده. وشوف بقى نعمه عليك قد ايه سبحانه وتعالى، وشوف ايه سيئاتك قد ايه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فمن عرف نعمة الله عليه أحبه، ومن عرف ذنبه انكسر وخاف. وبهذين تتألف المحبة، اللي هي ايه؟ اللي هي العبودية، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الذل، غاية الخوف.